فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. باب الغسل بعد لا ما بين هذا ولا اللي بعد. قال باب مسح الغبار عن الناس في السبيل. باب مسح الغبار عن الناس في السبيل عن الناس قال باب المسح باب مسح الغبار عن الناس في السبيل عن الرأس في سبيل بعد المسح والصواب عن الناس يعني السبيل في السبيل في سبيل الله تعريض على الصواب أن ابن عباس قال عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله يا أبا سعيد فاسمع من حديثي، قال فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هذين الرجلين ابن عباس يقول لعكرمة ولعلي بن عبد الله يقول لعكرمة ولعلي بن عبد الله يقول ابن عباس وهو صحابي جليل لعكرمة ولعلي بن عبد الله اذهبا الى ابي سعيد ليحدثكما في هذا بيان ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام من التنبيه الى الاستفاده من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه حدثهم اللي هو ابن عباس، ولكن أراد أن يذهب إلى أبي سعيد ليحدثهم، فذهب إليه وكان في بستان يسقي هو أبوه، فلما جاء إليه في بستانه جاء واحتبى يعني جلس وجعل يحدثهم، فقال إنهم كانوا يبنون المسجد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينقلون لبنة لبنة، وعمار بن جاسر رضي الله عنه ينقل لبنتين لبنتين، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومسح الغبار عن رأسه وقال ويح عمار تقبله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. محل الشاهد من هذا كون النبي عليه الصلاة والسلام مسح الغبار عن رأسه يعني عن رأس عمار، وهذا إنما هو مبني على اعتبار سبيل الله على وجه الأعم على الوجه الأعم، لأن كل الطاعات وكل القربات تعتبر في سبيل الله في سبيل الله، هذا معنى أعم يدخل تحته الجهاد وغير الجهاد، وهنا ليس فيه جهاد إنما فيه بناء المسجد، وكانوا يقولون لبنة لبنة وعمار يقول لبنتين لبنتين، فمسح الغبار عن رأسه. وترجمة البخاري مسح الغبار عن رأسه في سبيل الله على اعتبار المعنى الأعم في سبيل الله وليس المعنى على خص، ولكن سبيل الله عند الإطلاق ينصرف إلى القتال والذهاب لقتال الأعداء والجهاد في سبيل الله عز وجل، ينصرف إلى هذا. ولهذا لما ذكرت مصارف الزكاة وهي ثمانية

شر ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من القتال ومن الاختلاف إنما كان باجتهاد منهم. المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور، ورضي الله تعالى عن الجميع. وأما ما جاء في آخر الحديث قوله يدعوهم إلى جنة، يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى النار، ليس معنى إذا كان هذا حصل من القتلة أو من الذين يريدون أن يقع القتال بين الجانبين في جيش علي الذي فيهم من هو من القتلة، وبين الجيش الآخر الذي هو جيش أهل الشام، فالطرفان وهما معاوية وعلي رضي الله عنهما برئان من ذلك. وكون أهل الشام أو الجيش الذي فيه معاوية يصف بأنها فئة باغية لا يعني أن يكون الكل قد بغى، وأنه أراد يعني قتل صاحبه، وإنما كل تمسك برأيه، وهذا رأى أنه مصلحة تكون في هذا، وهذا رأى أنه مصلحة تكون في هذا. والدعوة إلى الدعوة إلى النار ما تكون من الذين يريدون أن تقع الحرب وأن تقع الفتنة، ومنهم قتلة عثمان لأنها لو توحدت الكلمة لا خشوا على أنفسهم، ولكن يرون أن المصلحة لهم في افتراق الكلمة وعدم استماع الكلمة. أو أن الدعوة إلى النار يعني في قضية القتال وما يعني جرى فيه الله تعالى أعلم، يحتمل هذا والله تعالى أعلم. لكن لا يقال إن معاوية رضي الله عنه يدعو إلى النار، وإنما الجيش الذي فيه لا شك أنه لا يسلم من أن يكون فيه أناس مثل بعض الجماعة الذين في جيش علي، والذين يحبون أن تحصل الفرقة وأن يحصل النزاع وأن يحصل الشقاق وأن يحصل الخلاف وأن يحصل الاقتتال. ولكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مبرؤون، أو هم لا يظن بهم أنهم يريدون ذلك وأنهم يقصدون قتل إخوانهم، ولكن كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما، يحصل القتال بين المؤمنين، يحصل خلاف بينهم فيقتتلون، ولكن كلهم قد وصفوا بالإيمان وكلهم من أهل الإيمان. قال باب الغسل بعد الحرب والغبار. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا، وأومأ إلى بني قريظة. قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ما يكون ربما التعليل بأنه جبريل تهيأ بهيئة رجل كما يعني في حديث جبريل. هو الرسول هو ما جاء على صورة من خلق الله عليه وسلم رجل كل مرتين، هو ليس بعيد من جاء يعني على صورة رجل، لأنه ما رأى على صورة الخلق الأول إلا مرة بها، مرة في السماء ومرة رأى وقد تنتلوها وزمية جناح، وطبعا على غير الهيئة، على غير الهيئة تنتلوها على صورة الإنسان، هذا هو الذي لأنه ما رأى إلا مرة بها. الجنة هي جنان كبيرة، الجنة جنان، وإن هي في أصابة الجنة على جميع فيها درجات، وإن في درجات مع درجات وهي جنان كبيرة، هي جنة فيها جنان، الجنة هي الإسلام، الله يحفظ الوقت والسلام والسلام على أسماء متعددة، أكثر من درجات، والجنان درجات والدرجة الواحدة فيها منازل وفيها جنات وجنان. مسح الضر وغسل وهو أثر طاعة، نعم خلوص المصطائم يعني ما أثر طاعة تفتع عليه وكذا، هنا هذا الغبار قد يكون أثر طاعة الإنسان يبادر بمسحه. نعم مطلوب على هذا، نعم هذا بالنسبة للصائم، وبالنسبة للصائم يعني هذا قضية المشفيات كنا سنسلك ولو كان في آخر النهار ما يعني يمنع المشفيات لا هو صحيح يعني لا عندي سلام ما يدل على خلافه وما قال الآن شق على عمر في لامات المشفيات حتى كل صلاة لأن الصلوات يصار في عصر ويقوم في عشي كان يقول من الإيمان بهم الإيمان بأعمالهم وأن جبريل موكل بالوحي، وهنا رأينا له نصرة أيضا لا شك موكل بالوحي هذا يعني أصل عمله، لكن أيضا يأتي يعني الأعمال الأخرى كما جاء بأول قليل، لكن الوحي هو الذي ينزل به، هو الذي ينزل به ولا ينفي أيضا أنه يعني ينزل بالوحي غيره في بعض الأحيان مثل ما حصل في ذلك اليوم نزول آخر سورة البقرة أين ملك نزل عما نزل قبلها هذا كان عند جبريل خاصة